بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه وسن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من بيان أحكام الطهارة والصلاة وتبعها بكتاب الجنائز، والمناسبة في هذا واضحة، أتبع هذا بكتاب الزكاة، وذلك اتباعا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله فأكثر الآيات التي جاء الأمر بالصلاة جاءت مرادفة بالزكاة، الأمر بالزكاة، كقوله تعالى في أكثر من 50 موضعا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، حتى قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: إنها عن الزكاة، إنها لقرينتها في كتاب الله عز وجل. وأيضا الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت باتباع الزكاة للصلاة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وأيضا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، إلى غير ذلك. وسار على هذا الفقهاء والمحدثون رحمهم الله تعالى على هذا الترتيب، بأن يبدأوا بكتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة ثم كتاب الزكاة. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالزكاة. فبدأ رحمه الله تعالى ببيان حكم الزكاة. وقبل بيان الأحكام المتعلقة بالزكاة نعرف لهذه الزكاة، كما عرفها العلماء رحمهم الله تعالى، فقالوا: الزكاة في اللغة من زكى الشيء إذا نما وكثر، ومنه وسميت بذلك الزكاة، لأن المال يزيد بالزكاة. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، أي بسبب الصدقة، وفي بعض الروايات بل تزيدهم. وإن الله سبحانه وتعالى عندما يقبل الصدقة من عبده فإنها تربى عند الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله يربي تلك الزكاة أو الصدقة كما يربي أحدكم فلوه. وتطلق الزكاة ويراد بها الطهارة والصلاح، ومنه قوله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها، أي هذه النفس، وقد خاب من دساها. هذا في تعريفها في اللغة. أما تعريفها في الاصطلاح فيمكن تعريفها بقولنا: حق مخصوص في شيء مخصوص على صفة مخصوصة لشخص مخصوص. وسنبين إن شاء الله تعالى تفاصيل هذا التعريف من كلام المصنف رحمه الله تعالى. أما أدلة وجوب الزكاة وفرضيتها فدليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا أمر، والقاعدة في الأصول أن الأمر للوجوب. وأما السنة فحديث ابن عمر وحديث معاذ اللذين ذكرناهما سابقا، وأجمع العلماء رحمه الله تعالى قاطبة على وجوب الزكاة. اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهي واجبة على كل مسلم. وهي أي الزكاة. ودائما ننبه أيها الأحبة أن المصنف رحمه الله تعالى، وهذه في كل كتب أهل العلم، لابد أن تعرف الضمائر وأسماء الإشارة تشير إلى ماذا، حتى تفهم عبارات أهل العلم رحمه الله تعالى. عندما قال وهي أي الزكاة، وهي واجبة، الوجوب سبق معنا أكثر من مرة، الوجوب في اللغة هو السقوط واللزوم والثبوت، فإذا سقط شيء ثبت، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فإذا وجبت جنوبها، أي إذا سقطت الإبر، لأن الإبل إذا نحرت فإنها تربط إحدى يديها حتى يسهل ذبحها، فإذا سقطت معنى ذلك أنها قد ماتت. قال تعالى: فإذا وجبت سقطت، وفي حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وارضاه الذي مر معنا في مواقيت الصلاة أنه قال: والمغرب إذا وجبت، يعني الشمس إذا سقطت وغاب قرصها وجب المغرب. فقال رحمه الله تعالى: وهي واجبة أي ثابتة لازمة على كل مسلم. سيبين المصنف رحمه الله تعالى على من تجب الزكاة، ولكن قبل ذلك هناك بعض المسائل لا بد أن ننبه عليها. أولا مسألة إنكار الزكاة، العلماء رحمهم الله تعالى فرقوا في إنكار الزكاة بين من كان عالما بوجوبها وبين من لا يعلم الجاهل. فالناس في إنكار الزكاة على ثلاثة أصناف: إما أن يقر بالزكاة ويؤديها، فهذا هو المؤمن الذي اتبع ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وإما أن يقر بها ولا يؤديها، فهذا يعتبر فاسقا لأنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وترك فرضا وركنا من أركان الدين. هو مقر بها لكنه لا يؤديها، فهذا فاسق. النوع الثالث وهو الذي لا يقر بها يجحدها، وهذا على صنفين: إما أن يكون ممن لا يعذر بجهله فهذا مرتد بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، وإما أن يكون حديث عهد بإسلام بمعنى أنه لا يعلم أحكام الإسلام، للتو نطق الشهادتين ثم قيل له أن هناك واجبا في مالك فيقول: لا يوجد شيء في الإسلام اسمه زكاة. فهذا جاحد، لكنه جاحد عن جهل لا عن عناد وعلم، فهذا لا يكفر وإنما يعلم. فإن أنكر بعد تعليمه ويقينه يلحق بالنوع الأول وهو الردة. طيب، لماذا شرعت الزكاة؟ أو يعبر عنها العلماء رحمه الله تعالى بحكم الزكاة. للزكاة حكم: أولها امتثال أمر الله عز وجل، فالله أمر والعبد يستجيب. الأمر الآخر أنها تطهير للنفس من الشح والبخل، لأن الغني إذا أخرج ماله فإنه يخرج أعز ما يملك، في هذا تطهير لقلبه من الشح والبخل. قد أخبر الله سبحانه وتعالى أن النفوس مجبولة على الشح، كما قال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح. أيضا كذلك من حكم الزكاة مضاعفة المال وتنميته حسا ومعنى، فإن الله عز وجل يخلف على عبده، ولذلك كما هو معلوم عندما يصبح الإنسان ينزل ملكان فيقول أحدهم: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، فإن الله سبحانه وتعالى يخلف، وهذا ثابت بالأدلة وأيضا بالتجربة والواقع يثبت ذلك. كذلك مضاعفة المال بركة، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك للعبد إذا أدى ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، فإن الله كريم ويعوض ويخلف على عبده. كذلك من حكم الزكاة أن فيها جبرا للضعفاء والمساكين وسد لحاجتهم وخلتهم، فإن المجتمع لا يمكن أن يستقيم حاله إلا إذا عطف الغني على الفقير، ونظر كل غني وكل من أعطاه الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا إلى من هو في حاجة لهذا المال. ولهذا قال بعض أهل العلم: لو أن المسلمين جميعا أدوا زكاة أموالهم ما بقي فقير على وجه الأرض. ولكن سبب من أسباب وجود الفقر عدم أداء الزكاة، أو أنها تؤدى إلى غير أهلها فلا تصل إلى مستحقيها، وسنبين إن شاء الله تعالى من هم الذين يستحقون الزكاة. طيب، شرعت الزكاة في السنة الثانية للهجرة بعد زكاة الفطر، وهذا كما قال بعض العلماء بعد شرعية العبادات شرعت الزكاة حتى يعتاد الإنسان، لأنه إذا تعود على العبادة البدنية سهلت عليه العبادة المالية. ثم بعد ذلك شرع الحج، لأن الحج يجمع بين عبادتين: العبادة البدنية والعبادة المالية. تفضل. قال رحمه الله: وهي واجبة على كل مسلم حر. على كل مسلم، خرج بذلك الكافر فإن الزكاة لا تجب عليه، وهي مسألة خلافية سبق لنا بعض نظائر هذه المسألة، وهي: هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام أو لا؟ وذكرنا أقوال العلماء فيها. وهنا لا تجب الزكاة على الكافر، أما المرتد هل تجب عليه الزكاة ولا لا؟ ينظر في حاله، فإن وجبت في حال إسلامه ثم ارتد فإنه يطالب بها حال ردته. لماذا؟ لأنها قد وجبت عليه وهو مسلم. ومن الذي يأخذها منه؟ الذي يأخذها هو القاضي والإمام. قال: على كل مسلم حر. بإجماع العلماء على أن الزكاة لا تجب على العبد، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع، يعني للمالك. إذا معنى ذلك، معنى هذا الحديث أن العبد لا يملك، وكل ما ملكه العبد فإنما هو ملك لسيده. فإذا أجمع العلماء على عدم وجوب الزكاة على العبد. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخلى يد العبد من الملكية، فكل ما ملكه العبد. هذا يرجع إلى مسألة أخرى، وهي: هل العبد يعامل معاملة السلع بأنه يباع ويشترى، أو أن له ملكية خاصة لوجود أحاديث المكاتب وغيرها؟ فعلى هذا التفريق فرق العلماء رحمه الله تعالى. لأنه إذا قلنا أن العبد لا يملك، إذا قلنا أن العبد لا يملك، فالزكاة تجب على من؟ على سيده. وإذا قلنا أن العبد يملك ماله، فهنا ماذا؟ الزكاة لا تجب عليه بإجماع العلماء. هذه فائدة المسألة، وهي مبنية على أن العبد هل هو مال أو له الحق في أن يتملك. طيب، قال رحمه الله تعالى: على كل مسلم حر. أيوة. قال رحمه الله: ملك نصابا ملكا تاما. ملك نصابا. الآن المصنف رحمه الله تعالى يريد أن يذكر لك شروط الوجوب. إذا وجدت هذه الشروط فإن الزكاة تجب. إذن أول شيء المسلم، الشرط الثاني الحرية، الشرط الثالث أن يبلغ النصاب، المال أن يبلغ النصاب. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الأبواب الآتية نصاب كل مال مزكى، إما من الأثمان أو عروض التجارة أو بهيمة الأنعام أو الخارج من الأرض. والخارج من الأرض يشمل الزروع ويشمل الركاز وغيرها. فهذه لكل واحد منهما، لكل واحد من هذه الأشياء نصابا. فإذا بلغ النصاب فقد وجبت الزكاة في هذا المال. قال: ملك. إذا لابد أن يكون هذا المال مملوكا لأحد، فإذا لم يكن المال مملوكا لأحد فإن الزكاة لا تجب. مثالها: لو أن هناك مجموعة من الإبل أو البقر ترعى ولا يوجد لها مال كل بيت المال، هل تجب فيها الزكاة؟ لا تجب، لأنها لم تملك من شخص. وكذلك لو أن بستان النبتة أو بستان مثلا بستان من النخل وبلغ النصاب، لكن هذا البستان من النخل لا يملكه أحد، هل تجب فيه الزكاة؟ لا تجب، لعدم وجود الملك لشخص. قال: أن يكون ملكا تاما. فهمنا من ذلك أن هناك ملك ناقص، وهذا يرجع إلى مسألة الدين، لأن الدين يعتبر ملكا ناقصا. صورة المسألة: لو أن عندك مال، نقول مثلا 10,000 ريال، أعطيتها لشخص دينا، ثم حال الحول، وهذا المال لا تملكه أنت، وإنما هو باسمك، لكنه عند شخص آخر، فهل هذا الملك تام؟ لا، ليس ملكا تاما. لماذا؟ لأن هذا المال ربما يأتي وربما لا يأتي. لكن هناك مسألة ذكرها العلماء رحمه الله تعالى: إذا كان المال عند الغير دينا، عند الغير يفصل فيه، ينظر في هذا الغير هل هو موسر أو معسر. فإن كان موسرا وتستطيع أن تأخذ المال في أي وقت، فوجود المال عنده كوجوده عندك، لأنك تستطيع أن تأخذ هذا المال منه، فهنا تجب عليك الزكاة بالإجماع، ما في إشكال. لكن لو أن هذا الشخص قد جحد مالك، فهنا الملك غير تام، لأنه ربما لا تصل إلى هذا المال، أو ربما نسي وتحتاج إلى شهود أو إثبات أو بينة حتى تثبت وجود مالك عند هذا الشخص. كذلك من صور عدم الملك التام أو تكملة لهذه المسألة، أنه ربما يكون موسرا لكنه لا يستطيع الاتيان بهذا المال في هذا الوقت. هذا أيضا صور من عدم الملك التام. فهنا من شروط وجوب الزكاة أن يكون قد بلغ النصاب وأن يملكه الإنسان ملكا تاما. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا خارج من الأرض. طيب، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا أيضا من شرط الوجوب. فحولان الحول الأصل فيه في كل الأموال، لكن استثنى المصنف رحمه الله تعالى الخارج من الأرض والنتاج والربح في بعض في السائمة في بهيمة الأنعام أو في بعض أنواع التجارات. قال: حتى يحول عليه الحول، بمعنى أن يدور على هذا المال سنة كاملة. وسمي الحول حولا لأن الأحوال تتغير فيه. فإذا دار على هذا المال ثبت وقت الحصول على هذا المال ثم دارت السنة عليه وبقي على حاله أو نما، فإنه يزكى أصل هذا المال وما نتج عنه. والناتج عنه يسميه العلماء ما تولد من هذا المال، فإنه يلحق بأصله كما سيبين المصنف رحمه الله تعالى. وهي مسألة ذات شقين: إما أن يكون أصل المال يتولد منه مال آخر فإن هذا الذي يزكى أصل المال مع ما تولد منه، وإما أن يكون الصورة الثانية أن يكون أصل المال موجودا ثم يزاد عليه مال آخر من غيره، من غير جنسه، من غير هذا المال الأصلي. فهنا هي مسألة أخرى، هل خلاف عند العلماء رحمه الله تعالى، هل يلحق هذا التبع بأصله من جنسه أو لكل مال حول مستقل؟ وسنفصل إن شاء الله تعالى فيها لاحقا. طيب، قال رحمه الله: طيب اكتب عندك إذا أردت أن تكتب شروط المال المزكى، ممكن أن نلخصها. أولا، أن يكون المال زكويا، أن يكون من الأموال التي تزكى. خرج بذلك أموال القنية، فالأموال التي يقتنيها الإنسان لا زكاة فيها، كأن يشتري الإنسان سيارة، فهذه السيارة لا هو يستعملها، لا يريد بها التجارة، وإنما للقنية والاستخدام الشخصي. عنده قلم، عنده ثياب، عنده أي شيء يستخدمه قنية، فهذه لا زكاة فيها. هذا أولا، أن يكون المال زكويا. ثانيا، أن يبلغ النصاب. ثالثا، أن يحول عليه الحول. رابعا، لا يوجد مانع يمنع من أداء الزكاة، مثل ما ذكرنا كالدين. هنا مسألة، طبعا المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر شرطين آخرين، وهما البلوغ والعقل، ما يسمى عند العلماء بماذا؟ بالتكليف. فهل التكليف شرط في وجوب الزكاة أو لا؟ عند الحنابلة والشافعية، ولذلك لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى، أن التكليف ليس شرطا في وجوب الزكاة، خلافا للحنفية رحمهم الله تعالى. ثمرت المسألة: لو أن صبيا ملك مالا أو أن مجنونا ورث مالا، فهل تجب الزكاة في المال أو لا؟ بناء على مذهب الجمهور على أنه لا تجب الزكاة عليه. لماذا؟ لأنه فقد شرط التكليف، والزكاة متعلقة بالمالك لا بالمال. عفوا، العكس، هل الزكاة متعلقة بالمال أو بالمالك؟ عند الجمهور أن الزكاة متعلقة بالمال بغض النظر عن المالك، فلو كان عاقلا أو مجنونا أو صبيا فإن الزكاة تجب في المال، مرتبطة بالمال. الحنفية رحمه الله تعالى قالوا: لا، الزكاة متعلقة بالمالك لا بالمال. فإن كان صغيرا أو مجنونا فإنه مرفوع عنه التكليف، فلا تجب الزكاة في ماله. وهي مسألة مشهورة عند العلماء رحمه الله تعالى. طيب، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: ونما عن النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما. طيب، استثنى المصنف رحمه الله تعالى الاستثناء الأول، قال: إلا الخارج من الأرض. فالخارج من الأرض مستثنى من ماذا؟ من حولان الحول، فإنه لا يجب على النبات الخارج من الأرض حولان الحول، بل حوله متى؟ يوم حصاده، كما قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وهذا مثل النباتات التي تظل أحيانا بعضها أسبوع بعضها شهر، فهذه تتجدد وهي ما نبت على وجه الأرض، فمثل هذه يؤدي الإنسان زكاتها إذا كان وقت حصادها. طيب، قال حولان الحول، الحول المراد به السنة القمرية لا الشمسية، وهذا يختلف لأن الفرق بين السنة الشمسية والسنة القمرية قرابة 11 يوما، فلو زكى الإنسان باعتبار السنة الشمسية فإنه يلزمه أن يزيد في الزكاة 11 يوما، ولذلك يربط زكاته بالسنة القمرية. الاستثناء الثاني قال ونماء النصاب من النتاج والربح، ونماء النصاب يعني هذا يستثنى من حولان الحول، وهو الشيء الذي ينمو من النتاج أو الربح. ما معنى النتاج؟ صورة المسألة، لو أن رجلا عنده 120 شاة، 120 شاة هذه كم تجب فيها، كم يجب فيها من ها في كل 40؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أنا معلش سألت السؤال والمفترض أنه يكون في الباب الذي يليه، لكن أنا معتمد على معلوماتكم السابقة، لكن لا بس نعيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة إلى أن تبلغ 120، هذه شاة واحدة. طيب، لو أن رجلا، صورة المسألة التي عندنا حتى تعرف أنها خارجة عن حولان الحول، نماء النصاب من النتاج، رجل عنده 120 شاة ومر عليها سنة كاملة، وفي ليلة السنة قبل أن يعني اليوم الذي سيأتي ستكمل سنة، في تلك الليلة إحدى الشياة ولدت شاة أخرى، فأصبح المجموع كم؟ 121 شاة، فهنا كم تجب الزكاة؟ شاتين. فهذا نتاج، مع أن هذه الوليدة لم يحل عليها الحول، وإنما هي تبع لماذا؟ للأصل، ولذلك يسمونها العلماء بالشاة المشؤومة، هي صغيرة وأخرجت كبيرة، يسميها الفقهاء بالشاة المشؤومة. قال من النتاج والربح، أيضا الربح، مثلا لو أن رجل عنده مبلغ 100,000 وتاجر به، ثم تولد من هذا المال قبل أن يحول عليه الحول نقول بأسبوع أو بشهر، زاد هذا المال وربح، فهل يزكي 100,000 أو يزكي 110 التي زادت؟ على كلام المصنف أنه يزكي 110 كاملة، مع أن الذي حال عليه الحول فقط 100,000 والعشرة لم يحل عليها الحول، لكن لأنها لما كانت متولدة من ذلك الأصل ألحقنا، جعلنا ذلك التبع ملحقا بالأصل. واضح المشايخ؟ قال فإن حولهما، أيوه اقرأ. قال رحمه الله فإن حولهما حول أصلهما، فإن حولهما حول أصلهما أي ليس حولا مستقلا. قال رحمه الله ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع، السائمة لبهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة. طيب، هذه الأنواع التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بعضها نامي بذاته يعني ينمو بذاته، وبعضها قابل للنماء يعني إذا اجتهد الإنسان في تنميته فإنه ينمو، أما النوعين الأولى فإنها تنمو بذاتها. النوع الأول قال السائمة من بهيمة الأنعام، النوع الثاني الخارج من الأرض، النوع الثالث الأثمان، النوع الرابع عروض التجارة. طبعا بعض هذه الأنواع بإجماع العلماء على أن الزكاة تجب فيها، وبعضها فيه خلاف عند العلماء رحمه الله تعالى في الأصل، وبعضها فيها خلاف في الصفات حتى تتضح الصورة. أولا الخارج من الأرض تجب فيه الزكاة بالإجماع، الأثمان المراد بالأثمان الذهب والفضة تجب فيه الزكاة بالإجماع، سواء كان ذلك نقدا يعني سكة مضروبة مثل الجنيهات والدراهم وغيرها الفضة، أو تكون من يعني ليست مضروبة كنقد مثل الأطقم والذهب والسلاسل وغيرها، هذه كلها تدخل في الأثمان. النوع الثالث عروض التجارة، وهذا فيه خلاف قديم وسنبين إن شاء الله تعالى إذا وصلنا ما هو وجه الخلاف ولماذا أنكر بعض العلماء مسألة عروض التجارة. أما مسألة السائمة من بهيمة الأنعام فأجمع العلماء على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام في الأصل، لكن اختلفوا في صفة وهي صفة السوم، هل كل بهيمة من الأنعام تزكى بأي صفة كانت أو يشترط فيها أن تكون سائمة بمعنى راعية، وهذا سنذكره في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. إذن عندنا المال المستفاد على نوعين، إما أن يكون المال المستفاد والنامي، إما أن يكون ينمو من جنسه، وإما أن يكون يعني ينمو يكون من جنسه لكنه ليس عن طريق التوالد، وإما أن ينمو لكنه من طريق التوالد. إذن عندنا إما أن يتولد المال من جنسه وإما أن لا يتولد من جنسه. صورة المسألة، الآن لو أن رجلا عنده 40 شاة تجب الزكاة كم فيها؟ شاة واحدة. فلو أنه خلال السنة زادت هذه الشاة حتى بلغت 80 شاة فكم يزكي؟ ها؟ شاة واحدة. طيب لو بلغت 120 بلغت 121 شاتان، إذن هذه متولدة فحولها حول أصلها، هذا ترخيص لما سبق. طيب لو أنه عنده 40 شاة ثم اشترى 40 شاة ليست متولدة من الأربعين الأولى ثم زاد عليها 40 ثم زاد عليها، فهنا كم شاة عليه؟ هنا يحسب كل مجموعة منها تحسب لوحدها، ولكل 40 الأولى لها حول مستقل والأربعين الأخرى حول مستقل، وهكذا. هذا الفرق بين ما توالد من جنسه وما لم يتوالد. واضح يا مشايخ؟ طيب هذه المسألة من فوائدها في زماننا الآن الرواتب أو المكافآت. أنتم كطلاب يأتيك مثلا دخل معين، ها؟ طيب الدخل هذا الذي سيأتيك الآن، نقول مثلا في كل شهر يأتيك 1000 ريال، النصاب في الذهب والفضة كم؟ 56 ريال، فمن ملك 56 ريالا فقد بلغ النصاب. فلو 56 هذه مضت عليها سنة كاملة وجب وهي عندك وجبت عليها الزكاة، وما زاد يحسب بحسابه. فائدة هذه المسألة التي ذكرناها الرواتب الآن وما يأتيك من دخل، لو عندك 1000 ريال ثم في الشهر القادم يأتيك 1000 ريال ثم في الشهر الثالث 1000 ريال، فمتى تبدأ زكاتك وكيف تزكي هذا المال؟ خلافا عند العلماء رحمه الله تعالى. الجمهور أو خلينا من نسبة المذاهب، بعض العلماء قال أنه يحسب كل مال بحول مستقل، خلاص عندك مثلا الدخل الذي يأتيك في محرم تكتب عليه أن هذا راتب محرم وراتب صفر، تجعله في صناديق أو في ظروف، ثم بعد ذلك تحسب. هذه الطريقة صعبة لكنها دقيقة جدا، فإنك لا تزكي إلا ما أوجب الله عليك. الطريقة الأخرى قالوا لا أسهل من هذا لكن غير دقيقة في إخراج يعني سيخرج الإنسان أكثر من اللازم، وهي أن يحدد وقتا معينا، مثلا خلاص محرم ثم بعد ذلك كل الأموال التي تأتيه ينتظر إلى محرم السنة القادمة، فينظر إلى المال الموجود ويزكيه دفعة واحدة. بعض المال قد حال عليه الحول وأكثره لم يحل عليه الحول لكنه قد برئت ذمته، يعني طريقة مريحة في إخراج الزكاة، فمن فعل هذا لا حرج ومن فعل هذا لا حرج. تفضل يا شيخ. قال السائمة من بهيمة الأنعام، نعم، والخارج من الأرض. طيب السائمة من بهيمة الأنعام هذه مسألة خلافية عند العلماء، هل تجب الزكاة في كل بهيمة من الأنعام أو لا؟ سبب الخلاف هو ورود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الغنم خاصة، قال وفي سائمة الغنم الحديث. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في سائمة يعني الراعية، فهمنا من ذلك مفهوم المخالفة أن التي لا ترعى التي تسمى بالمعلوفة لا تجب فيها الزكاة، هذا مفهوم المخالفة. وهو مذهب جمهور العلماء على أن العبرة بالزكاة في الغنم أن تكون سائمة، فخرج بذلك المعلوفة. وهو خلاف بين الجمهور والمالكية رحمهم الله تعالى. طبعا الجمهور استدلوا بأن لفظة السائمة وردت في الغنم، فقاسوا الإبل والبقر عليها بجامع أن كل منهما بهيمة من بهيمة الأنعام، والمعنى البهيمة هي التي لا تفصح من الإبهام. طيب تفضل. قال رحمه الله والأثمان وعقود التجارة ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا. ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا. سيأتي إن شاء الله تعالى النصاب كل نوع من هذه الأنواع. أيوة. وتجب فيما زاد بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أرواصها. انتبه الآن المصنف رحمه الله تعالى يريد أن يفرق لك بين نوعين من النصاب. عندنا ذهب وفضة الأثمان والخارج من الأرض وغيرها، وعندنا السائمة اللي هي بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام ورد في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، والفريضة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدد الأعداد وما يجب فيها. طيب بين العدد الأول وبين العدد الثاني هل تجب زكاة؟ لا يجب. بمعنى الآن عندنا في كل 40 شاة شاة. طيب من 40 إلى 50 إلى 60 إلى 70 إلى 120 لا يوجد شيء، هذا يسمى وقص. الوقص اللي هي الأعداد البينية، الأرقام البينية 50 60 70 85، هذه الأعداد يسمى وقص. هذه السائمة لا يجب فيها شيء حتى تبلغ العدد الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذهب والفضة وخارج من الأرض وغيرها هذه تحسب بحسابها. فمثلا عندنا نصاب الذهب كم؟ 20 مثقال. طيب لو أن الإنسان عنده مثلا 21 مثقال بنصابه بحسابه 22 30 40 كل ما زاد يحسب فيه ربع العشر، وهو يقسم العدد على 40. هذا الفرق بينهما، أن الأول اللي هو الذهب والفضة والخارج من الأرض وغيرها كل هذه تحسب بحسابها، كل ما زاد كل شيء يزيد فيه زكاة. أما في السائمة لا، فتزيد إلى الحد الذي تنتقل به إلى فريضة أخرى من الزكاة، كما سنبين إن شاء الله تعالى في زكاة السائمة. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.